نسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع. وكما جرت العادة عند استئناف الدرس نبدأ بنبذة موجزة عن أهمية طلب العلم وأبرز آداب طالب العلم. طلب العلم هو من أشرف المقامات، وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، يعني لا يعدله شيء من الأعمال لمن صحت نيته. وقد قرر أهل العلم أن الاشتغال بطلب العلم الشرعي أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات. لماذا؟ لأن طلب العلم نفعه متعد، بينما نوافل العبادات نفعها قاصر على أصحابها. وهذا يدل على فضل طلب العلم والاشتغال به. وقد جاء في حديث أبي هريرة أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تعالى ملائكة سيارة تلتمس مجالس الذكر، فإذا وجدت مجلس من مجالس الذكر قالوا: هلم إلى حاجتكم. فتأتي الملائكة وتحف بهم ويسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقول: وجدناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: ماذا يرجون؟ فيقولون: يرجون جنتك. فيقول: ماذا يخافون؟ فيقولون: يخافون عذابك. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت له. فتقول الملائكة: إن فيهم فلانا ليس منهم، ولكنه مر لحاجة فجلس معهم. فيقول الله: هم القوم لا يشقى بهم جليس. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ومجالس الذكر وإن كان المنصوص عليه هنا التسبيح والتحميد والتكبير والتمجيد، لكن قال أهل العلم أنه يدخل في ذلك طلب مجالس تعليم العلم الشرعي، تعليم الكتاب والسنة. أشار إلى هذا الحافظ ابن حجر وجماعة من أهل العلم، قالوا أن هذه المجالس تدخل في مجالس الذكر، فيشملهم هذا الفضل المذكور في هذا الحديث، وهي مغفرة الذنوب. لو لم يحصل طالب العلم من هذه المجالس إلا هذا الفضل وهو مغفرة الذنوب لكفى بذلك. وتحف بهم الملائكة، تحف بالجالسين في مجالس الذكر. ولا شك أن كون الملائكة تحف بهم أن هذا شرف عظيم وأن هذا فضل كبير. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على مثل هذه الدروس وهذه المجالس وهذه الحلق، أن يحرص عليها غاية الحرص. فهو أولا يؤجر ويثاب عليها، وثانيا يحصل علما وأدبا. ولكن لا بد أن يلتزم طالب العلم بآداب المتعلم، والتي من أبرزها إخلاص النية لله عز وجل. فإن العلم إذا كان بنية سيئة، طلب العلم إذا كان بنية سيئة كان وبالا على صاحبه يوم القيامة، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وذكر منهم رجلا تعلم العلم وعلمه الناس. لاحظ، تعلم العلم ولم يقف عند هذا، بل علمه الناس وقرأ القرآن فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته الناس وقرأت فيك القرآن. فيقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل. يعني نلت جزاءك في الدنيا. ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. فانظر كيف أن هذا العلم أصبح وبالا على صاحبه، لو أنه سلم منه لكان أحسن لحاله بسبب سوء النية. قيل للإمام أحمد: كيف الإخلاص؟ كيف إخلاص النية في طلب العلم؟ قال: أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه، وكذلك ينوي رفع الجهل عن غيره. يعني ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره، كما ينوي بذلك أيضا دعوة إلى الله تعالى ونشر العلم وتعليمه الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن آداب طالب العلم العمل بما يعلم وما يتعلم، فإن علما بلا عمل لا قيمة له. ولهذا أمرنا في كل ركعة من صلواتنا أن ندعو الله عز وجل فنقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالذين أنعم الله عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ومن سار على طريقتهم. المغضوب عليهم هم الذين تعلموا العلم ولم يعملوا به، علموا ولم يعملوا كاليهود. والضالون هم الذين عبدوا الله على جهل وضلال كالنصارى. فانظر كيف أن من علم ولم يعمل بما علم فيكون مغضوبا عليه. فلا بد من أن يعمل طالب العلم بما يعلم. فلا يحسن بطالب العلم أن يحضر الدروس ويحضر الحلق ثم تجد أنه لا يصلي مع الجماعة في المسجد مثلا، ولو بعض الصلوات كصلاة الفجر مثلا، أو مثلا تجد أنه يصدر منه سباب أو شتم أو نحو ذلك، أو يكون سيء الخلق مع الآخرين وسيء التعامل. هذا لا يليق بطالب العلم لأنه لم يعمل بعلمه. أيضا من أداب طالب العلم المثابرة والجد والاجتهاد، فإن العلم يحتاج إلى صبر. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وهذا الأثر عن يحيى بن أبي كثير ذكره الإمام مسلم في صحيحه في باب مواقيت الصلاة، لما ذكر أحاديث في مواقيت الصلاة نقل عن يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسد. قال بعض الشراح: لعل الإمام مسلما لعله تعب في جمع حديث مواقيت الصلاة فأتى بهذا الأثر: لا يستطاع العلم براحة الجسد. العلم يحتاج إلى صبر، والعلم لا يأتي للإنسان دفعة واحدة، وإنما يأتي شيئا فشيئا، يأتي شيئا فشيئا. من رام العلم دفعة واحدة فإنه لن يحصله. ولذلك كان سلفنا الصالح يرحلون من أجل طلب العلم، بل من أجل سماع أحاديث، بل وجد من الصحابة من ارتحل لأجل سماع حديث واحد فقط، وهو جابر بن عبد الله الأنصاري، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم، أن جابر بن عبد الله ارتحل من المدينة إلى الشام من أجل سماع حديث واحد فقط، وارتحل وحده على بعيره. لاحظ، قطع هذه الصحاري والفيافي والقفار، وكم المسافة بين المدينة والشام وعلى بعيره. يقال أنه مكث في هذه الرحلة شهرين، شهرا في الذهاب وشهرا في الإياب، حتى لقي عبد الله بن أنيس فاعتنقه وسمع منه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع. فانظر إلى هذه الهمة العالية، رحلة لمدة شهرين من أجل سماع حديث واحد فقط. أبو أيوب الأنصاري أيضا ارتحل من المدينة إلى مصر من أجل سماع حديث واحد فقط. وبعض الناس تجد أنه يستثقل إذا كان مثلا الدرس أو الدورة العلمية إذا كان مكانه بعيدا يستثقل الحضور. فنقول: سبحان الله، السلف يرحلون من أجل سماع أحاديث، كيف يستثقل طالب العلم أن يأتي بسيارته، ليس أيضا ليس ماشيا وليس على بعير وإنما بسيارته. فلا ينبغي إذن الصبر والمثابرة في طلب العلم وفي تحصيل العلم. ومن آداب طالب العلم، ولعلي أختم هذه المقدمة الموجزة، حسن الخلق. فإن بعض طلاب العلم تجد أن عندهم علما واسعا، لكن تجد أن عندهم سوء خلق، سوء تعامل مع الآخرين، إما مع أهليهم أو مع زملائهم أو مع الناس عموما، ولا يليق هذا بطالب العلم. فإن حسن الخلق هو أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة، وسوء الخلق ينفر من الإنسان أقرب أقربائه. وحسن الخلق يحبب الناس للإنسان ولو كانوا أعداءه، كما قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ولو كنت، يعني يا محمد، فظا غليظ القلب، أكمل الآية، لانفضوا من حولك. ما قال ذهبوا، انفضوا، لاحظ يعني هذا، يعني هذا اللفظ، لانفضوا من حولك، مع أنه رسول الله المؤيد بالوحي، وهم الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى يقين بأن ما يقوله حق، وما يقوله بل وحي من عند الله عز وجل، ومع ذلك يقول الله تعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكيف بغير النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف بغير الصحابة؟ هذه طبيعة النفس البشرية، لا تنفر من الغلظة ومن الشدة ومن سوء الخلق. ولهذا لما أرسل الله تعالى موسى وهارون إلى أكبر طاغية في زمنهما، إلى من ادعى مقام الربوبية، قال: أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك قال الله تعالى لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ولهذا لما أتى أحد الوعاظ إلى أحد الخلفاء وتكلم بكلام وأغلظ عليه، فقال: مهلا، فلست بأسوأ من فرعون، ولست بأفضل من موسى وهارون، وقد قال الله لهما: فقولا له قولا لينا. فطالب العلم بحاجة إلى أن يكون لينا رفيقا، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وأن يدعو إلى الله عز وجل بأفعاله قبل أقواله. هذه نبذة مختصرة يعني حول هذا الموضوع. ننتقل بعد ذلك إلى درسنا، وكما وعدنا بأن هذا الدرس سيكون إن شاء الله في فقه النوازل، وسيكون في الفرائض. أما فقه النوازل فهو في الحقيقة مكمل لدرس الفقه، فقد شرحنا أبواب الفقه كاملة ولله الحمد. يعني هذا الدرس الآن عمره 22، بدأ عام 1412 للهجرة، فيعني في عمره 22 ولله الحمد. وقد شرح كتب ومتون كثيرة، وكان آخر متن شرحناه في الفقه هو دليل الطالب، فهذا فقه النوازل مكمل لدليل الطالب، وذلك لأن فقه النوازل يعني يكون في المسائل النوازل والحوادث والوقائع والمسائل المستجدة والمعاصرة، فهو مكمل لما دونه الفقهاء في كتبهم. فهذه مناسبة اختيار يعني هذا الدرس. وأما درس الفرائض فإننا في فقه في دليل الطالب لما أتينا أبواب المواريث تجاوزناها، ووعدنا بتخصيص درس فيها، فهذا الدرس إن شاء الله الدرس الثاني سيكون في الفرائض. والفرائض مكونة من فقه الفرائض وحساب الفرائض، ولي كتاب صدر قريبا قرابة شهر ونصف في تسهيل حساب المواريث، وهذا الكتاب تسهيل حساب الفرائض، هذا الكتاب في الحساب فقط، لأني رأيت أني لن أضيف جديدا بالنسبة لفقه الفرائض، فجعلته خاصا بحساب الفرائض، وإن كان قد أشار عليه بعض الإخوة بتعميمه، ربما يعني تأمل إن شاء الله في هذا. لكن لا بد من البدء بفقه الفرائض، ثم بعد ذلك ننتقل للحساب. ولهذا رأينا أن من المناسب أن نبدأ بشرح منظومة الرحابية في فقه الفرائض، ثم إذا وصلنا إلى الحساب ربطناه بالكتاب المذكور. فنبدأ إذن على بركة الله في فقه النوازل. هذا الدرس سيكون تأصيليا في فقه النوازل، ثم من بعده نبدأ في أخذ يعني مسائل ونوازل لها صلة بالواقع. والأصل أن نبدأ من الطهارة، يعني من النوازل في الطهارة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، وهكذا على حسب ترتيب الأبواب الفقهية. لكن اقترح بعض الإخوة، ما أدري ما رأيكم في هذا المقترح، أننا نبدأ درس القادم بالنوازل في الحج باعتبار قرب يعني موسم الحج، هل ترون هذا مناسبا أو نسير على يعني ترتيب أبواب الفقه؟ نعم نعم أي نعم. طيب لعل هذا الاقتراح يعني وجيه، فلعل الأسبوع القادم نبدأ إذن بالنوازل في الحج، النوازل في الحج، ثم إذا انتهينا منها نرجع ونكمل النوازل في الطهارة، ثم على حسب ترتيب الأبواب الفقهية، لأن أيضا هذا الترتيب اجتهادي فقط، قصد منه التسهيل يعني المتعلمين. فما دام أن يعني موسم الحج قريب، فلعلنا نبدأ بالنوازل في الحج إن شاء الله تعالى الدرس القادم. إذن هذا الدرس سيكون تأصيليا في فقه النوازل. أقول فقه النوازل مهم جدا لطالب العلم، ينبغي أن يعنى به، ويلحظ أن بعض طلاب العلم لهم عناية بالفقه المدون في كتب الفقهاء، ويكون لهم حفظ وتأصيل وضبط وعناية، ولكن عندهم قصور في المسائل المعاصرة وفي النوازل، وهذا يعتبر يعني قصورا لدى طالب العلم، لابد من أن يجمع بين ضبط ما قاله الفقهاء السابقون وبين العناية بالفقه المعاصر وبالنوازل، وعلى الأقل يحصل الحد الأدنى من ذلك، الحد الأدنى ضبط كلام أهل العلم المحققين والمؤسسات العلمية والمجامع الفقهية، يعني هذا هو الحد الأدنى في مثل هذه المسائل. وإن شاء الله تعالى يعني هذا الدرس لعله يحقق هذا المعنى، فنمشي على أبواب الفقه ويعني نذكر أبرز النوازل المتعلقة بتلك الأبواب الفقهية، فكل باب يعني نذكر أبرز النوازل المرتبطة بذلك الباب وهكذا. والأمة الإسلامية ولله الحمد لا تزال بخير، وعلماؤها يبذلون جهودا كبيرة في تكييف هذه النوازل وتبيين الحكم الشرعي فيها. وهذه الشريعة الإسلامية لم تعجز يوما من الأيام عن بيان حكم من الأحكام، فهي شاملة لكل ما يحتاج إليه الناس، وقد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فإرسال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو رحمة لجميع العالمين، ومن مقتضيات هذه الرحمة تحقيق المصالح للعباد في الدنيا والآخرة، تحقيق المصالح للعباد في الدنيا والآخرة، فلا تكاد تجد مصلحة إلا أمرت الشريعة الإسلامية بها، ولا مضرة إلا ونهت عنها، فقد جعلها الله تعالى كاملة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما يقول أبو ذر رضي الله عنه: ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يطير بجناحيه إلا وذكر لنا منه علما، إلا وذكر لنا منه علما. وقد تعجب اليهود من شمول هذه الشريعة لكل شيء. قد جاء في صحيح مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يهوديا قال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة؟ قال سلمان: أجل، علمنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار إلى آخر الحديث. فحتى هذه الأمور نجد أن الشريعة الإسلامية شملتها، ولهذا تجد في أبواب الفقه تجد باب آداب قضاء الحاجة، باب السواك، باب المسعى الخفين، سنن الفطرة، يعني مسائل دقيقة لا، هذا لا يوجد له نظير في أي دين من الأديان أو ملة من الملل. فانظر إلى شمول هذه الشريعة العظيمة لكل ما يحتاج إليه الناس في كل زمان ومكان، فما من مصلحة إلا دعت لها، وما من مضرة إلا ونهت عنها. طيب، نحن قلنا ما من ضرر إلا نهت الشريعة الإسلامية يعني عنه، أو ما من شر إلا حذرت منه، لكن هل يخلق الله تعالى شرا محضا؟ وهل ينسب الشر إلى الله تعالى؟ نقول الله تعالى لا يخلق إلا الخير، لا يخلق شرا محضا أبدا، ولا يقضي إلا بالخير. فالشر ليس إلى الله تعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: والشر ليس إليك، لا ينسب الشر إلى الله تعالى. فالشر إنما ينسب للمفعولات وليس لأفعال الله تعالى، للمفعولات وليس لأفعال الله عز وجل. فما يقدره الله تعالى هو خير، لكن قد يكون بالنسبة لبعض الناس يكون شرا، ولكنه لآخرين خير. وكما بين هذه المسألة، يعني أحسن أن تكلم عنها الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، وحتى قال ابن القيم حتى خلق إبليس فيه مصالح عظيمة، فيه مصالح عظيمة، خلق إبليس وخلق الشياطين وخلق مثلا السموم وخلق الوحوش، وهذه كلها فيها مصالح عظيمة. فالله تعالى لا يخلق شرا محضا، وإنما بالنسبة لأفعال الله عز وجل هو كلها خير، لكن هذا الشر يكون بالنسبة لبعض المفعولات، لبعض المخلوقات. ولهذا تجد أن الشر يضاف للمخلوقات، ومن شر، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر ما خلق. ولهذا قال عز وجل: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. في تفسير الجلالين قال: والشر. وقد أنكر العلماء على هذا، يعني صاحب تفسير الجلالين أنكروا عليه هذا التفسير، قالوا إن هذا خطأ، فلا يقال بيدك الشر، وإنما بيد الله تعالى الخير فقط، لأن الله تعالى لا ينسب إليه الشر كما قال عليه الصلاة والسلام: والشر ليس إليك. فإذا هذه الشريعة الإسلامية قلنا شملت جميع المصالح، ما من مصلحة إلا دعت لها، وما من مفسدة إلا نهت عنه. ولما كانت هذه الرسالة، رسالة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هي آخر الرسالات، تكفل الله تعالى بحفظها، وتكفل بحفظ الكتاب والسنة، كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر، تكفل بحفظ الكتاب والسنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن العظيم، لهذا نحن نقرأ هذا القرآن، وقد مضى عليه أكثر من 14 قرنا لم يتغير فيه حرف واحد فقط. وأيضا من لوازم حفظ الله عز وجل للقرآن حفظ السنة، وذلك لقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقد ذكر الشاطبي رحمه الله، ذكر بأن السنة بيان للقرآن، وحفظ المبين يقتضي حفظ البيان لأنه لازم له، فتكون الآية تشمل حفظ القرآن وحفظ السنة. وأيضا تكفل الله تعالى بحفظ إجماع الأمة عن الخطأ وعن الزلل، فلا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة. فهذه ثلاثة أمور تكفل الله بحفظها: القرآن والسنة وإجماع الأمة. ولهذا قال أهل العلم: إنه لا يخلو زمان من قائل بالحق. تابع لهذه المقولة: لا يخلو زمان من قائل بالحق، يعني لا يمكن أن يخفى الحق على جميع علماء الأمة، لا بد من قائل بالحق. وذلك لأنه لو خفي الحق على جميع علماء الأمة، هذا يلزم منها اجتماع الأمة على ضلالة، على خلاف الإجماع وخلاف ما تكفل الله تعالى بحفظه، الله تعالى حفظ هذه الأمة من أن تجتمع على ضلالة، فلا يمكن أن يخفى الحق على جميع علماء الأمة. ولهذا ترد علينا مسألة أخرى، وهي إذا اختلف علماء العصر على قولين وعلى أقوال، هل يجوز إحداث قول جديد؟ من أبرز حجج من منع إحداث قول جديد هو هذا المعنى، يقول إن الأمة في ذلك الزمان لا يخلو يعني قائل بالحق، ما دام أنه لم يوجد هذا القائل فمعنى ذلك أنه لا يعني لا يمكن أن يكون هناك قول هو الصحيح وقد خفي على جميع علماء العصر. لكن أجاب عن ذلك من أجاز هذا، قال هذا يسلم لو نقلت جميع أقوال العلماء، لكن قد يكون عالم قال بقولا ولم ينقل لنا قوله، والمسألة خلافية بين الأصوليين. لكن مما هو يعني كالمجمع عليه أنه لا يخلو زمان من قائل بالحق، فإذا حدثت قضية أو نازلة واختلف فيها أهل العلم فلا بد من أن يكون هناك قائل بالحق، لأن هذه الأمة معصومة من أن تجمع على ضلالة. وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يبعث على كل رأس 100 عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وهذا لا يلزم أن يكون فردا، فقد يكون مجموعة من العلماء من الأئمة. وهذا إذا تأملنا التاريخ الإسلامي نجد أن الله تعالى قيض لهذه الأمة مجددين، فمثلا على رأس هذا يعني القرن قيض الله تعالى أئمة جددوا ونقلوا الأمة من مرحلة التعصب المذهبي إلى العناية بالدليل من الكتاب والسنة. ومن أبرز هؤلاء المجددين شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني والشيخ محمد بن عثيمين رحمهم الله تعالى جميعا. فقد كان الناس في قرون سابقة على قدر كبير من التعصب للمذاهب، حتى كان الشافعي لا يصلي خلف الحنفي، كان المالكي لا يصلي خلف الشافعي، وهكذا، بل لا يتزوج بعضهم من بعض، وصل يعني إلى هذه المرحلة في بعض الأقطار وبعض الأعصار. وكان هناك في المسجد الحرام عدة مقامات، مقام الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، إلى وقت ليس بالبعيد إلى عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، بل حتى ليس فقط في المسجد الحرام، حتى في الأزهر، جامع الأزهر وجامع الأموي. ويقال إن والغريب أنها بقيت يعني مئات السنين هذه المقامات. يقال إن مقام الحنابلة في الجامع الأموي بدمشق أول من صلى فيه الموفق بن قدامة رحمه الله صاحب المغني، يعني الموفق بن قدامة توفي سنة 620 للهجرة، فيعني كان هناك تعصب للمذاهب. هذا التعصب لله الحمد قل في وقتنا الحاضر، أصبح هناك عناية كبيرة بطلب الدليل من الكتاب والسنة، فلعل هذا من يعني التجديد الذي يعني جاء في هذا الحديث. فإن قيل كيف تكون الشريعة شاملة كاملة مع وجود نوازل لا نص فيها، يعني كيف تقولون أن هذه الشريعة شملت كل شيء ومن شيء تحتاج الأمة إلى بيانه إلا بينته، مع وجود نوازل وقضايا جديدة لم تكن معروفة من قبل، فأين دليلها من الكتاب والسنة؟ أجاب عن هذا الشاطبي رحمه الله وقال إن المقصود بكمال الشريعة هنا إكمال الكليات، فلم يبق قاعدة يحتاج إليها إلا وقد بينت، ودون الجزئيات، فإن الجزئيات يستنبطها العلماء من الكليات، وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم هذا المعنى فردوا الجزئيات إلى الكليات. والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة في 23 سنة فقط، بعث وعمره 40، توفي وعمره 63، وبين الأمة جميع ما تحتاج إليه. المقصود بهذا البيان بيان الكليات، ويعني وقفة مع يعني هذه قضية قضية يعني كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله في عمره، انظر كيف بلغ الرسالة وأكمل الله به الدين وأخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور في كم سنة؟ في 23 سنة فقط، 23 سنة. انظر إلى بركة وقته عليه الصلاة والسلام، بركة عظيمة. ولهذا أقسم الله تعالى بعمره، أقسم الله تعالى بهذا العمر المبارك، فقال سبحانه، أمن يذكر لنا الآية؟ نعم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، لعمرك، هذا قسم من الله عز وجل بعمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال المفسرون إن الله تعالى لم يقسم بأحد من الإنس إلا بهذا النبي العظيم، وأقسم بعمره وبحياته، وذلك لعظيم بركة عمره عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: ما سمعت أن الله أقسم بحياة أحد غيره. وعلق على هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال: أقسم الله تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. في 23 سنة فقط أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، فانظر إلى بركة وقته عليه الصلاة والسلام. سعد بن معاذ الصحابي الجليل أسلم وعمره 31 سنة، توفي وعمره 36، يعني بقي في الإسلام 6 أو 7 سنوات، ومع ذلك لما مات اهتز لموته عرش الرحمن كما جاء ذلك في الصحيحين. 6 أو 7 سنوات، يعني من الناس من يعيش أضعاف أضعاف هذا الرقم، ومع ذلك تجد أنه يعني يمضي عليه وقته في غفلة. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل كيف ملأ هذه السنيات 6 أو 7 سنين، ولما مات اهتز لموته عرش الرحمن. فإذا المقصود هنا بالبيان وبالإكمال إكمال الكليات والقواعد التي تحتاج إليها الأمة، وعلماء كل عصر يردون الجزئيات إلى هذه الكليات. بعد هذه المقدمة ننتقل إلى تعريف فقه النوازل. فقه النوازل مركب من كلمتين: فقه والنوازل. الفقه هذه المادة الفاء والقاف والهاء في لغة العرب تدور حول معنى الفهم، ومنه قول الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم قولي. قالوا: ما نفقه ما تقول، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فهذه المادة، مادة الفقه في اللغة العربية، تدور حول معنى الفهم. ومعناه شرعا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، وذلك يعني كالعلم بأحكام الصلاة والزكاة والمعاملات والأيمان والنذور ونحو ذلك. فهذا هو الفقه بمعناه الاصطلاحي. ولكن الفقه بمعناه العام في الشريعة لا يقتصر على هذه الأحكام، وإنما يشمل الأصول والفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة كتابه بالفقه الأكبر، مع أنه في باب العقائد الفقه الأكبر. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ليس المقصود به الفقه بمعناه الاصطلاحي، وإذا المقصود يعني العلم بأمور الشريعة عموما، ويشمل ذلك الفقه بمعناه الاصطلاحي، يشمل ذلك علم العقيدة، يشمل ذلك جميع علوم الشريعة. فينبغي يعني تنبه لهذا وفهم مصطلحات الشارع. فإذا يعني مقصودنا هنا بفقه النوازل الفقه بمعناه الاصطلاحي الذي هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. وهذا الفقه بهذا المعنى الاصطلاحي هو في الحقيقة من أنفع العلوم ومن أشرفها، ويحتاج إليه الناس في حياتهم العملية. ولذلك لو شاهدت أو استمعت إلى أي برنامج إفتاء ستجد أن معظم أسئلة الناس هل هي في النحو، هل هي في المصطلح، هل في ماذا؟ معظم أسئلة الناس يمكن ما لا يقل عن 90% من أسئلة الناس في الفقه. يسأل الناس عن أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والمعاملات والأيمان والنذور وربما يعني تجد هناك أسئلة عن تفسير مثلا بعض الآيات وأسئلة عن بعض مسائل عقيدة، لكن أكثر أسئلة الناس فقهية. هذا يبين لنا يعني أهمية هذا العلم. ولذلك أهم علمين ينبغي نركز عليهما طالب العلم العقيدة والفقه. العقيدة لا يخفى أهمية يعني العناية بتصحيح المعتقد، والفقه كما ذكرت لأنه هو الذي يمثل حياة الناس العملية، يحتاج له الناس حاجة ماسة. ولهذا من لم يلم بأبواب الفقه لا يحل له أن يفتي، لا يجوز له أن يفتي حتى وإن كان ملما بعلوم الأخرى، وإن كان مثلا مبرزا في العقيدة أو في علوم الأخرى، فلا بد من أن يكون قد ألم بجميع أبواب الفقه. فالفقه إذن هو من أهم العلوم التي يحتاج لها طالب العلم. ومن أنفع طرق التفقه ربط الفقه بالحديث. انتبه لهذه الفائدة، ربط الفقه بالحديث والانطلاق من كتب الفقه وليس من كتب الحديث. كيف يعني تنطلق من كتب الفقه، من أبواب الفقهية؟ يعني مثلا عندما تريد دراسة أحكام المسعى على خفين فتأخذ متنا فقهيا وتربطه بكتب الحديث، تربطه بما ورد في المسعى على خفين في الصحيحين في الكتب الستة عموما، في السنن في المسانيد، فتستحضر الأحاديث المروية كلها في المسعى على خفين، ثم أيضا تضيف لها الأحكام التي ذكر الفقهاء التي ليست مبنية على الدليل وإنما مبناها على التعليل، فتكون دراستك شاملة وعامة، تكون قد جمعت بين الحديث وبين الفقه. لكن لو أنك انطلقت مثلا من متن من كتب أحاديث الأحكام مثلا عمدة الأحكام أو البلوغ، ستفوتك مسائل كثيرة. مثلا يعني في المعاملات، أبواب المعاملات الأحاديث فيها قليلة، بعض الأبواب ما فيها إلا حديث واحد، مثلا أبواب الشركات الذي هو من أعظم أبواب المعاملات كم عدد الحديث التي فيها؟ حديث قليلة جدا. فالذي سينطلق من كتب الحديث ستفوت مسائل وأحكام كثيرة. ولهذا فأحسن طرق التفقه هو أن تنطلق من كتب الفقه وتربطها بالحديث. أيضا الانطلاق من كتب الفقه وعدم ربطها بالحديث يعتبر قصور. كيف تستطيع أن ترجح بين الأقوال المختلفة؟ كيف تستطيع أن تستدل إذا كنت لا تعرف الحديث؟ فلا بد من العناية إذن بالحديث وربطه بأبواب الفقه. هذه من المسائل المهمة لطالب العلم، وهذا هو الذي يعني سلكناه في شرح دليل الطالب. نأخذ الباب ونربطه بالحديث الواردة فيه سواء في الصحيحين أو في غيرها، أو في السنن أو في المسانيد. ومن أفضل من رأيت من المعاصرين في تعليم الفقه تدريس الفقه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وطريقته يعني في نظري إنها من أمثل الطرق، فإنه جمع بين يعني الفقه وكذلك ربطه بالدليل من الكتاب والسنة مع الاعتدال من غير تطويل ممل ولا اختصار مخل. فيعني أوصي بالعناية بكتبه. قلنا فقه النوازل، النوازل جمع نازلة، والنازلة معناها في اللغة المصيبة الشديدة من مصائب الدهر. وكما يقول القائل ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ومنه القنوت في النوازل، يعني في الشدائد التي تحل بالمسلمين، ومعناها اصطلاحا قيل في تعريف النوازل الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد، الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد. فيعني قولنا في التعريف الوقائع يعني كل ما يقع للناس من قضايا ومسائل تحتاج لبيان الحكم الشرعي سواء في العبادات أو في المعاملات أو في غيرها. الجديدة يخرج بها القديمة التي تكلم عنها العلماء السابقون التي لم يسبق فيها نص ولا اجتهاد، يخرج ما كان فيه نص من الكتاب أو السنة والإجماع أو فيه اجتهاد سابق من العلماء السابقين. وعرفها بعضهم بتعريف آخر فقال النوازل هي الحوادث المستجدة التي تتطلب اجتهادا وبيانا للحكم الشرعي. ولكن على كلا التعريفين سواء قلنا الوقائع الجديدة أو الحوادث المستجدة، فالمقصود بذلك المستجدة يعني الجديدة أو القديمة التي طرأ عليها ما يغير الحكم فيها، فإنها أيضا تدخل تحت مصطلح النوازل. هناك مسائل قديمة لكن طرأ عليها ما يغير الحكم فيها. يعني لو أخذنا مثال لذلك، مثلا إخراج الشعير في زكاة الفطر، هل هذه نازلة؟ هي من المسائل القديمة معروفة، ووردت يعني ورد في حديث أبي سعيد كنا نخرج على حد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من تمن وصاعا من شعير، لكن هنا نعتبرها نازلة باعتبار أنه قد طرأ عليها ما يغير الحكم فيها. ما هو الذي طرأ؟ الذي طرأ أن الناس الآن هنا خاصة عندنا هنا في المملكة أصبح الشعير عندهم ليس قوتا للآدميين وإنما علف للبهائم، فهنا طرأ على هذه المسألة ما يغير الحكم فيها. ومن هنا افتى عامة العلماء المعاصرين بأن الشعير إذا لم يكن قوتا للآدميين لا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر. فهذه يعني مسألة نعتبرها من النوازل مع أنها مسألة قديمة، لكن باعتبار أنه قد طرأ على الحكم ما يعني يغيره، وهو تغير حال الناس، فإن الناس قد يعني بالنسبة للشعير أصبحوا لا يعتبرونه قوتا. من المعاصرين من قال إن مصطلح النوازل عند الأقدمين يطلق على جميع الحوادث التي تحتاج إلى فتية سواء كانت قديمة أو جديدة، ولكن هذا محل نظر، إذ أنه بالتأمل في كتب المتقدمين نجد أنهم يطلقون النوازل على المسائل المستجدة التي تحتاج إلى تبيين الحكم، ويطلق أيضا نعم تطلق على المسائل القديمة التي طرأ عليها الحكم ما يغيرها وعلى المسائل المستجدة التي تحتاج إلى تبيين الحكم فيها. ونذكر لهذا يعني بعض الأمثلة، مثلا ابن رشد الجد متوفى سنة 520 للهجرة له كتاب معنون له بنوازل ابن رشد، وله عنوان آخر فتاوى ابن رشد، وعنوان آخر أجوبة ابن رشد. أيضا الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله قال باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة، هذا الصريح في أن المقصود بها المسائل المستجدة. كذلك النووي في شرح على مسلم قال وفيه اجتهاد الأئمة في النوازل وردها إلى الأصول. ابن القيم قال في إعلام الموقعين فصل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهدون في النوازل. فظاهر كلام المتقدمين أنهم يطلقون النوازل على المسائل المستجدة. حكم الاجتهاد في النوازل حكمه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن بقية العلماء، والدليل لهذا قول الله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه ولا تكتمونه. فالتبيين فرض كفاية من على العلماء، وذلك وإنما كان فرض كفاية لأنه يتعلق بالعمل وليس بالعامل، وما كان متعلقا بالعمل وليس بالعامل فإنه يكون من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. لعل نكتفي بهذا القدر يعني في هذه المقدمة التأصيلية، ولم نكملها، سنكملها إن شاء الله الدرس القادم، ويعني نأخذ أيضا بعض المسائل في الحج الدرس القادم إن شاء الله، نكمل المقدمة التأصيلية ونأخذ بعض المسائل في الحج. سنستعرض يعني في الدرس القادم أهمية العناية في فقه النوازل، عناية السلف الصالح بفقه النوازل وأمثلة لذلك، الاجتهاد الجماعي وعلاقة بفقه النوازل، أبرز المؤسسات العلمية التي تعنى بفقه النوازل والتي تمثل صور الاجتهاد الجماعي للمجامع الفقهية والمؤسسات والهيئات العلمية. أيضا بقي في المقدمة التأصيلية مناهج العلماء في فقه النوازل، وأيضا أبرز المزالق في عند النظر لفقه النوازل أو عند دراسة فقه النوازل. هذه يعني مسائل إن شاء الله يعني سنكملها، سنتحدث عنها في الدرس القادم، فلعل نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى درس الفرائض. قبل أن ننتقل إلى درس الفرائض، ما أدري هل هناك يعني أسئلة؟ عادة بين يعني كل درس ودرس نتيح فرصة لسؤالين ثلاثة. ما أدري، الصوت غير واضح. نعم، لعمرك محل خلاف بين العلماء، والأقرب أنها ليست من صيغ القسم إلا إذا قصد بها القائل القسم، إلا إذا قصد بها القائل القسم، وإلا في الأصل أنها ليست من صيغ القسم إذا قال الإنسان لعمري لعمري. أما الآية الكريمة فعامة المفسرين على أنها قسم، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، عامة المفسرين على أنها قسم من الله تعالى لحياة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لعمري إذا قال الإنسان لعمري يعني يقولون هذه الأصل أنها ليست قسما إلا إذا قصد بها القسم. أما لعمرك فيعني عامة المفسرين، كل كتب التفسير يعني تذكر أن هذا قسم من الله بعمر نبيه صلى الله عليه وسلم.